خلاص يا كاتب مين كان؟ 15؟ ها؟ 15 15 هو ايه؟ ونون من طرفي من طرفي تحت جعلني والله داني من الله كريم أنا خالد أنا أخذ عن 15 طيب نأخذ الأبيات الجديدة إن شاء الله من 16 ل 20 سجلوا أه سجل سجل عادي بسم الله. يقول الناظم رحمه الله والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء مع طراف الثنايا المشرفه للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم تاني والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء مع طراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. يلا يا تاني الأبيات تاني عشان نسجل. والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء مع عطاء مع عطاء مش مع اطراف مع طراف الثنايا المشرفه للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخو مستفن صفاتها جهر ورخو مستفن منفتح صفاتها جهر ورخو مستفن منفتح مصمتة والضد قل حد يقرأ؟ اقرأ يا طارق علي صوتك. والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا لا مش من هو من من هو من والطاء والدال وتاء منه ومن أيوة عليا الثنايا والصفير مستهن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه فالفاء مع تراب الثنايا المشرفه للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخو مستفد منفتح مصمتة والضد كل. طيب دخلنا 15 بيت مين اللي حفظ 15 الاولانيين اللي حفظ ال 15 يرفع ايده ال 15 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة والباقي فين؟ لا ما ينفعش ده خمس أبيات في الأسبوع فهمش حاجة قول يا قول أول بيتين ثلاثة من هو خلص؟ آه استنى بس حاجة يقول وراجع رب ثانيا محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله وصلى الله وصلى الله اللام الأولى مرققة اللام الثانية مغلظة زي على الله فلازم أنا وأنا بقرأ أطبق الأحكام التجويدية مش وصلى الله لا وصلى الله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة بما على قارئه أن يعلمه طفق. إذ واجب عليه محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات. مخارج الحروف والصفات ليصفوا لأصحاب اللغات وكثير التجويد والمواد فيه وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. ايه الفرق في النطق بين بها وبها؟ في فرق في النطق انت ما بينتوش، احنا بينا عليه في المعنى، يعني من كل مقطوع وموصول في بها فيه وفي بها. اني واحده فيهم هنا هنا بها ان هي الف الاثنين به الاثنين به به ه الف في في ينفع تقراها به او بها؟ لا ما فيش الكلام ده، مفيش. لا شفتوا فين ده؟ في كنت بلاحظ زمان من الصغيره مش ممكن استحاله. تعال ده لازم الشطر الاولاني يوافق نهايه الشطر الثاني، لكن هنا من كل مقطوع موصول بها اكتب جنب بها هنا فيها، هو كاتب فيها يعني من كل مقطوع وموصول بها اي فيها. خليه بص اخر معاك بص معاك يا عم رحمه بص معاك. من كل مقطوع وموصول بها اي فيها وتاء انثى لم تكن تكتب بها اي بهاء. يبقى ايه؟ يبقى كلمة بها الأولانية، ها؟ كلمة بها الأولانية يعني فيها، كلمة بها الثانية يعني بهاء اللي هو حرف الهاء اللي يعني المقصود بها ايه؟ يعني تاء التأنيث، تاء التأنيث المربوط نحو ايه؟ مثلا ايه؟ رحمة كده مثلا، خلاص؟ هنا شال الهمزة، هنا حذف الهمزة عشان يبقى بها بها بها بها عادي بيحصل لغة القصر قصر شال الهمزة. بس في النطق أنا بفرق بقى، أقول من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها، لا مش بها بها، يبقى نقول بها. سميه إيه بقى؟ سميه نبر، انبر لي انبر فيه انبر فيها بقى. وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. تمام كده صح. قاعد يا أستاذنا. يقول راجي. يقول راجي عفو رب سامي محمد. عفو ولا عفوي؟ عفو رب سامي محمد بن الجزري الشافعي. محمد بن الجزري. محمد. محمد إيه ده؟ محمد. محمد. محمد بن الجزري الشافعي. الجزري. الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع مقدمه وبعث المهاب مقدمة إماع البخاري أن يعلم. جزاك الله خير، كويس يعني. أرجو اللي محفظ يكمل حفظ، ماشي؟ عايز بعد كده العشرين أقول مين العشرين اللي كل رفع إيده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بيكلم الشيخ هنا زي ما وقفنا في صفحة 30 بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على ايه؟ على أعضاء النطق، صح؟ مواضع صورة أو صورة أعضاء آلة النطق، الآلة اللي ربنا سبحانه وتعالى إدها لنا لنطق الحروف. طبعا احنا ممكن ما نعرفهاش على التفصيل، ما نعرفهاش. فهو الآلة مكونة من الأشكال اللي انت شايفها قدامك دي، 14 نقطة احنا كنا شرحنا معظمهم، وفي حاجات احنا ما شرحناهاش لأنها تتعلق بالنهاية التشريحية، يعني حاجات مساعدة للنطق يعني، بس احنا ما خدناهاش. فقال الشفة العليا، الشفة السفلى، الأسنان، اللثة، تجويف الأنف، وسط الحنك، أقصى الحنك عند اللهاء، طرف اللسان، وسط اللسان، أقصى اللسان، لسان المزمار، فتحة المريء، تجويف الحلق، الحنجرة واللي فيها الوتران الصوتيان. اللي احنا كنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. بيقول وتوقف النطق بالحرف على بالحروف على عاملين، هما هواء الزفير، هواء الزفير اللي طالع صح، شيق اللي بتاخده والزفير اللي بتطلعه، وحركة أعضاء آلة النطق لاعتراض النفس اعتراضا يؤدي إلى سد مجرى النفس أو تضييقه. الهواء وحركة أعضاء آلة النطق، الهواء طالع فأعضاء الآلة دي بتعترض النفس اعتراضا يؤدي إلى سد مجرى النفس أو تضييقه، على حسب بقى إيه نوع الحرف اللي هيتنطق. طبعا الجزء دوت يعني الجزء التشريحي دوت لإحداث الحروف أهل التجويد ما تعمقوش فيه تعمقا كبيرا يعني، لكن في كتاب أنا أرشدتكم إليه برضو اكتبوه على جنب كده اللي عايز يطلع عليه يطلع عليه، اللي هو اسمه أسباب حدوث الحرف، أسباب حدوث الحرف لابن سينا، كتاب كويس ويعتبر مرجع في الباب. وتختلف أصوات الحروف باختلاف مواضع الاعتراض، يعني إيه؟ بيحصل إنك النفس طالع فأنت بتعترض وبتقف في وشه. وين المخارج؟ باختلاف وباختلاف الكيفيات المصاحبة لتكون الحرف في مخرجه، يعني الصوت اللي طالع ده بيخش بيعترض وهو طالع، بيعترض يعني ايه؟ بيوجه الى منطقة معينة من المناطق، خلاص منطقة دي بيطلع فيها الحروف الفلانية، منطقة دي بيطلع فيها الحروف الفلانية. وكمان الكيفيات بتختلف، اللي هي الصفات وهي الصفات. وتحدث ابن الجزري اولا عن عدد المخارج في قوله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فبيقول ذكر المصنف أن عدد المخارج 17 مخرجا في المذهب المختار. المختار يعني إيه؟ يعني الذي وقع عليه الاختيار. كلمة الاختيار أصلا معناها الانتقاء مما صح، تمام؟ أنا بختار حاجة يعني بنتقي مما صح. إذن هو أهل العلم اختلفوا في عدد المخارج، والإمام ابن الجزري عليه رحمة الله انتقى ودرس المخارج فقال إن هم 17 مخرج جزئي على 5 مخارج عامة. يبقى لابد إن أنت تعرف رأي مين؟ المصنف. وبعدين مش مصنف صاحب الكتاب ده أول واحد تعرف رأيه، لكن تدرس كتابه وبعدين تدرس الرأي الثانية مفيش مشكلة. يبقى رأي ابن الجزري إن المخارج كام؟ 17 الجزئية، المخارج العامة 5، خلاص؟ المخارج الجزئية 17، ده رأيي. بقول على الذي يختاره، وقوله هو المراد بقوله على الذي يختاره من اختبر، أي الذي دقق في ذوق مخارج الحروف أو ذوق المخارج. يعني إيه؟ قلنا المخارج التحديد العدد سواء مخارج عامة أو مخارج خاصة، التحديد بالضبط لم يأتي من طريق القرآن ولا من طريق السنة، وإنما بالاستقراء وبسماع العرب الفصحاء. فالمسألة إذا كانت من هذه الناحية يدخلها الايه؟ يدخلها الخلاف والاجتهاد، فيش فيها مشكلة خالص. ومن العلماء من ذهب إلى أن المخارج 16. يبقى رأي الثاني إن هي كام؟ يبقى أنت اكتب كده برأي الأولاني تعلم عليه 17، وده رأي المؤلف. رأي الثاني 16. طب لما خلاها 16 ها؟ يعني أسقط مكانا صح؟ في مكان هيوقعه، لكن لو وقع المكان ما وقعش الحروف، ما بيقدرش يوقع الحروف. يعني المكان أصل كل مكان كان محمل بإيه؟ بحروف. هو لما يسقط المكان ده اختلاف نظري في إسقاط المكان، لكن على التحقيق الحروف الموجودة مش ممكن تقع. يعني مثلا بجيبش واحد يوقع لي حروف وسط اللسان ويوقع لي الجيم والشين والياء، طب اللغة فيها جيم وشين وياء أجيبه منين؟ لا، الحروف ثابتة. بس هو يقول لك ايه؟ الحروف دي ما بتطلعش من المكان ده، لكن لازم يوجهك لمكان تاني. ده خلاف بقى، ده خلاف. يبقى 16، وذلك بحذف مخرج الجوف. يبقى ايه؟ حذف مخرج الجوف، حذف مخرج الجوف. يبقى مخرج الجوف عندي إيه؟ هو كان اللي هو ايه مخرج الجوف ده؟ الجوف ده كان اللي هو ايه؟ الجوف هو خلاء الفم والحلق. تمام، خلاء المنطقة الفاضية اللي في الحلق والفم. هو الحلق ده اللي كان هو ايه؟ لا لا ده لا الحلق. امال اللي فين الحلق ده؟ اللي فوق تحت اللهان. يعني الحلق ممكن تشاور عليه؟ لا تشاور عليه اللي هو اسمه فين بالظبط كده؟ الحلق هو نقط اقصدي. لا حاج بيجاوب هنا عبد الرحمن كده. هو مين اللي عارف يرفع ايده؟ قول يا المكان الموجود بين الحجارة واللهاء. شو قلنا كده؟ أسفل اللهاء بس. لا ما أسفل اللهاء. لا أنا بتكلم عن كلام علمي. المصطلح يبقى تذكر مصطلح علمي كما ذكر أهل العلم. المكان الموجود بين الحجارة واللهاء. وبعدين ده أنت بتستخدمه راجل في في في التحفة. بيجي تشرح الإظهار الحلقي. ها؟ واحد يقول لك يعني الإظهار يعني تظهر النون السكينة والتنوين لو جاء وراها همز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ما أنت لازم تشرح التعريف للطالب. يبقى ده بنظرها يعني بنظرها يعني بنطقها يعني لساننا بيبقى في مخرج النون لو ده ورا الحروف دي. تمام، بيقول لك يعني ايه كلمه حلقي؟ تقول اه حلقي. لما نيجي ندرس الجزريه يا عم ما تفتحش دماغنا بقى، تقول له كده ولا تقول له ايه؟ اه الحلقي، لان الحروف السته بتخرج من الحلق. بس وانت في كتب التجويد وبشرح التحفه مش هقول والحلق هو، مش هقول لك ما بيقولش الكلام ده. يسيبك لما تيجي تدرس الجزريه. يبقى انا لازم انا اكون انا ايه عندي المعلومه. اللي بيجي يحضر درس يا جماعه للناس بيقرا كتاب وكل كلمه غامضه ولا حاجه يقف عليها ويحضرها، ده اسمه تحضير. طب الحلق ايه؟ حروف تخرج من الحلق. ايه هو الحلق؟ المكان الموجود بين الحنجره واللهاء. طب انا مش عارف الحنجره اللي هي فين. اه ولا اللي هي عارفها فين. اه ده موضوع تاني بقى. انا هتحضر درس، هتحضر لك 20 درس جنبه. اللي هي اللحمه المتدليه من سقف الحنك الاعلى، سقف الايه؟ الصلب الرخم اخر. تمام في الاخر. تمام. وبعدين الحنجره معروفه ان الحنجره. تمام. فبيقول ايه؟ يبقى هيمسك مخرج الجوف. هيمسك مخرج الجوف. فمخرج الجوف كان فيه الواو والالف والياء الماديه، اللي هي الماديه صح؟ ده كان مخرج الجوف. لا هو الرأي الـ 16 اسقط المخرج ده، ما عندوش مخرج اسمه جوف. وما انت قلت لنا ليه المخارج العامه خمسه؟ ايوه ده راي الجمهور، بس لازم تعرف الاراء الثانيه عشان لما تيجي تقرا تبقى انت مستوعب الكلام. ماسك اي كتاب وانت بتقرا كده تعرف مذهب صاحب الكتاب ايه. لكن انا بقول لك المختار، راي المختار، لكن لازم تعرف الراي الثاني. طب اسقط مخرج الجوف حروفه دي يوديها فين؟ لا هيوزعها، هيوزعها فين؟ اكتب كده على جنب بقى. تمام؟ وذلك بحذف مخرج الجوف. طيب وهيعمل ايه بعد كده؟ هيعمل ايه؟ هيروح رايح يوزع الالف مع الهمز من اقصى الحلق. الالف مع الهمز من اقصى الحلق والواو المادية مع الواو التي من الشفتين والياء المادية مع الياء من وسط اللسان. معايا يا جماعة؟ يبقى ده يبقى هيوزع الواو مع الواو النون من الشفتين والالف مع الهمزه من اقصى الحلق والياء مع الياء اللي من وسط اللسان. وزع الحروف الواو اللي الواو دي شالها من الجوف تفتكر هيوديها فين؟ مع الواو من الشفتين. يبقى قال لك كل انواع الواوات بتخرج من الشفتين، واو ماديه واو متحركه واو لينيه كله مع بعض. ومسك الياء دي راح موديها مع الياء من وسط اللسان، يبقى كل الياءات من وسط اللسان. والالف هيوديه فين؟ راح موديه مع الهمزه من اقصى الحرف. يعني إذن السؤال عن مخارج الحروف بيختلف على نوع المذهب. طب ليه ما بندرسها على المذهب ده وخلاص؟ لا، لازم تعرف، تبقى عندك اطلاع. يبقى إذن لو أنا لما أجي أسأل ممكن أسألك سؤال عام عن المخارج العامة، سؤال عام، أو أقول لك على رأي ابن الجزري. ماشي يا جماعة؟ طيب الرأي الستاشر ده رأي مين؟ يبقى من العلماء من ذهب إلى أن المخارج 16 مخرجا. تمام؟ ده رأي سيبوي. سيبوي رأيه سيبوي وأتباعي. يبقى الآن 16 سيبوي معروف ده إمام من أئمة اللغة ومن سار على مذهبه. وما الرأي الأولاني ده؟ رأي مين؟ ده رأي الإمام ابن الجزري على رحمة الله، ورأي الخليل بن أحمد على ما ذكر، وكان بعضهم قال إن هو مش رأي الخليل يعني، لكن هو وفيها خلاف يعني، هل هو رأي الخليل ولا لا يعني، وبعضهم ذهب إنه مش رأي الخليل، لكن كل كتب بتذكر إنه رأي الخليل. لكن مبدئيا نقول على ورأي الخليل بن أحمد على خلاف في ذلك. يبقى رأي مين؟ الخليل بن أحمد ده بقى شيخ سيبوي. تمام؟ والإمام ابن الجزري. خلاص؟ ومنهم من قال بأنه لم يقل ذلك. ماشي، هتيجي بقى تبص المسألة تعرف إنها مسألة تزوق يعني. جميل، يبقى 17 16 وقلنا أصحاب 16 وعملوا إيه؟ أسقطوا مخرج جوف ووزعوه. ومنهم من ذهب إلى أنها 14 مخرجا. 14. جميل، ده رأي مين ده؟ ده مذهب الفراء وقطره والجرمي، أئمة لغة. قطرب ده إمام من أئمة اللغة، شبهوه بالقطرب اللي هو كان طائر لا ينام بالليل، يعني طائر إيه؟ كائن ليلي يقوم بالليل يلف، فكان هو لا ينام من كثرة اجتهاده في العلم والتعلم، ما كانش بينام بالليل، فكان سموه للقطب بقطرب، يعني ايه تشبيها بهذا الطائر يعني الذي كان لا ينام بالليل. احمد بن مستنير. نعم وله كتاب جميل قوي متن اسمه مثلثات قطرب، مش مثلثات بقى حساب والهندسه لا، مثلثات ان هو بياتي للكلمه اللي حرف تشكل فيها بالثلاث تشكيلات فتح ضم كسر، وكل تشكيله لها معنى. يعني مثلا انت عندك في القران عندك مثلا جنه جنه جنه صح، يبقى الجيم يقول لك بتسليس الجيم، زي ما عندك هنا في النصب صفاته جهر وريخ، الناصب المحقق تحت قال لك بتسليس الراء. يعني ايه بتسليس الراء؟ واحد يقرا كلمه كده رخون بتثليث الراء، يعني ايه بتثليث الراء؟ يعني مره فتحه مره ضمه مره كسره، هكذا قرئ. بعضهم قال صفات جهر وريخون او ورخون او ورخون. تمام، جنه جنه جنه، يقعد بقى يقرا في اللغه وكل ما كلمه تطلع له كده هو كل واحده لها معنى، لغايه لما نظم النظم ده اسمه مثلثات قطرب عليه رحمه الله. عملي بقى الراي ده، قالوا 16 اسقطوا ايه؟ اسقطوا الجوف برضو. يبقى ده ريحنا، اسقط الجوف برضو ووزع حروفه. 14 14 يبقى يوقع كام؟ 3. طيب أسقط الجوف وزع حروفه زي ما وزعها الرأي اللي قبله، يبقى كده اللي استلوا كام؟ مخرجين. طيب جعل مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا، معي؟ جعل مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا. طب انت عندك لام ونون وراء، دول ثلاث مخارج. لا، هو قال لك اللام والنون والراء ما بيخرجوش من ثلاث مخارج جنب بعض، وانما من مخرج واحد ومخرج اللام. تمام، من مخرج واحد وهو مخرج اللام على ما اتذكر. تمام، من مخرج واحد وهو مخرج اللام. يبقى كده عملوا ايه؟ وفروا ثلاثة، الجوف بواحد واثنين اللام والنون والراء، بدل ما هم ثلاثة بقوا اثنين، بقوا واحد. معايا كده اهو؟ يبقى دلوقتي عدد المخارج كام؟ اختلف اهل العلم في المخارج الحروف على ثلاثة، لا مش ثلاثة، على أربعة. احنا نقول الرابع. الرأي الرابع لسه الشيخ ما هيقول. تمام، فبيقول بقى ومنهم من ذهب إلى أنها 14 مخرجا بحذف مخرج الجوف، وجعل اللام والنون والراء من مخرج واحد، صح؟ لكن ابن الجزري أخذ بالمذهب الأول وهو الذي ذكره في كتاب النشر. ماشي خلاص، احنا بس احنا بنتعرض لكلمة للخلاف. المذهب الرابع بقى أن لكل حرف مخرجه، وفي نظري هو الصحيح، أن لكل حرف مخرجه. كما قال بعضهم، لا أذكر صاحب البيت، لكن ارجع له في نهاية القول المفيد هتلاقيه. كل حرف مقاطع. آه. والحصر تقريب، وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة. إذ قال جمهور الورى ما نصبوا لكل حرف مخرج يخصه. هذا ما أتذكره. والحصر لو بيت فيه إشكال وبرجعوا له تاني، يعني ضغطوا عليه هتلاقوا بيت على طول. والحصر تقريب، وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة. إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. القائل أنا مش متذكره، لكن صاحب هداية القاري شيخ المرصفة رحمة الله ذكره. تمام، يبقى هنا انت بتعرف الاراء دي ترتاح، هو ما اربع اقوال، وانا اميل الى القول الرابع، هو ده اللي بيؤيده الواقع والحس. ده فعلا ده تقرير، ومعايا من كلام اهل العلم يؤيد الكلام، يعني مش مجرد مثلا ايه انت بترجح حاجه من غير دليل. الترجيح من غير دليل ما ينفعش، لابد انت ترجح، لابد ان يكون في دليل، بس الادله مش محلها الان. يعني يبقى عندنا اذا سئلت عن مخارج الحروف، المخارج الحروف مختلف في عددين. راي صاحب الكتاب انها 17 مخرج جزئي، 17 مخرج جزئي. تمام، المخارج العامة عنده 5، 17 مخرج جزئي، واحنا شرحناهم بالتفصيل. رأي غيره يقول 17 16 14، وبعدين لكل حرف مخرجه. عايز تخلي لكل حرف مخرجه الأول أوسع، ماشي، بعدين 17 16 14، ما حدش قال حاجة تاني إلا بقى كلام كده ربما يفهم من بعض إيه أقوال أهل العلم. في الغالب هذه الأقوال الموجودة 17 16 14، والرأي اللي كل حرف مخرج. عرفنا 17 ده اللي هندرسه في النصب، إلا 16 عرفنا أصحابه، أسقط مخرج الجوف وزع حروفه. تمام، ال 14 اسقط الجوف ويوزع واسقط خلى مخرج اللام والنون والراء مخرج واحد ووفر مخرجين بس اعرفه عشان ترتاح. يبقى اذا لما اجي اسالك مثلا هتعرف استخدام المعلومه دي ليه وانت بتقرا في اي كتاب في مره يقول لك مثلا ايه قل ربي وانت النظر هو بيقول ايه واولي مثل وجنس الانسان كان ادغم كقل ربي قل ربي خلاص يبقى ده ادغام فتلاقي ايه اي مصنف او شارح يقول لك ايه وعله الادغام بص يقول لك كده وعله الادغام التقارب او التجانس فانت بص تدوس كده انا مش فاهم حاجه لا انت كده تفهم ان اللام والراء اللام والراء لو اللام من هنا زي ما احنا قلنا وادي النون وادي الراء راي الجمهور اللي هو راي ابن الجزري ان كده يبقى بينهم ايه تقارب ما اللام اهي حافه وده ايه الطرف جنب بعض حافه حافه الجنب اللسان وهنا اللسان جنب بعض اهو يبقى ده تقارب يبقى ده يبقى علته هذه التقارب على راي الجمهور ومنهم ابن الجزري طيب او التجانس مين يكمل لو المخرج واحد على راي مين على راي من قال مين بص لكن هو ما تبصش ما تبصش 14 بس سيبوي سيبوي سيبوي 14 فراء على راي الفراء تمام او التجانس ولا في على راي الفراء غيري او على راي الفراء انا ممكن الشارح اللي بيجي يشرح يا جماعه الشراح دول اهل علم كبار ففوز الكلام مثلا ما يراعيش انه بيتكلم على الجزريه بس يمسك يروح بقى مستخدم الطلاقه بتاعته بقى يروح ايه هوب هرعك حته زي دي كده ايه اللي على رايي ايه تجانس يا تجانس يا تقارب هو بيتكلم بالعموم ان هو تقارب على راي وتجانس على راي مين الفراء ده ومين فلان ومين فلان فالمعلومه دي تحميك تبقى فاهم ان ممكن واحد يتكلم كده ايه بكلام عام يعني خلاص هيبتدي يتكلم بقول المهم لكن ابن الجزري اخذ بالمذهب الاول وهو الذي ذكره في كتاب النشر جميل ورتب المصنف المخارج بدءا من اقصى الحلق صعودا الى الشفتين يعني رتب من ايه من جوه لبره وما ولو رتبت من بره لجوه هو يعني هو قران يعني براحتك يا عم عادي لكن احنا ايه هو رتب من جوه لبره باعتبار خروج الهواء فالهواء داخل طالع منين من جوه لبره يبقى اول حاجه هيقابلها اللي لجوه فراح مرتب من جوه لبره طب انا بقى عايز ارتب بقى من بره لجوه يا عم مفيش مشكله رتب يا عم من بره لجوه ابدا بالشفتين عادي ابدا بالشفتين مفيش مشكله مش تفرق معانا حاجه يعني وهو المذهب الذي سار عليه جمهور العلماء خلاص ورتب بعض علماء السلف المخارج من الشفتين اهو نزولا الى اقصى الحلق مفيش مشكله عادي منهم الجرمي صالح بن اسحاق ده اللي احنا قلنا عليه الجرمي اللي هو قال صاحب مذهب كان 17 ولا 16 ولا 13 ولا 14 الجرمي والفراء والقطر وهو ما ذهب اليه اكثر دارسي الاصوات المحدثين يبقى ايه علماء الاصوات احنا قلنا علماء الاصوات دلوقتي ده جزء يعني يعتبر من بعض المهتمين باللغة العربية ابتدوا ينشئوا علم اسمه علم الأصوات وقالوا أنه له وجود طبعا في القدم لكن أصبح علما مستقلا بذاته اسمه علم الأصوات أنا بنستفيد منه جدا في علم التجويد طبعا لكن في النهاية علم التجويد هو اللي عليه المدار ليه؟ لأنه هو ده تلقي ده تلقي فإذا اختلف مثلا يعني علماء الأصوات مع علماء التجويد أنا أقول بقول علماء التجويد يعني ده تلقي ايش دعوه انا بالكلام ده نعم مو علم بيكلم على كيفيه انشاء الصوت ايه اعضاء النطق خواص النطق ببعض الكلمات الظواهر اللغويه ظواهر النطق زي الادغام زي الاخفاء زي الاقلاب بيكلم على الظواهر الموجوده في النطق العربي بيكلم على اللهجات بيكلم على اللغات تمام؟ كيفية النطق فده بيسموه علم الأصوات الإمالة التقليل اللي هي كل حاجة متعلقة بالصوت، بالصوت ملوش علاقة بالتجويد كتجويد تجويد يعني، لكنه بيتكلم على الظواهر الصوتية. فراحوا أخدينه كده وسموه علم الأصوات، وبقت مادة يعني موجودة في بعض الـ أنواع الدراسة مادة أصوات. إيه أصوات دي؟ أصوات ولهجات. يعني إيه مادة أصوات دي؟ هي كده تختص كده. هتجد في تشابه كبير جدا بينها وبين علماء التجويد، ربما بعضهم يوافق ربما بعضهم يعترض، لكن في النهاية إذا اعترض أنا ليه دعوة بالإيه؟ بالأداء المتواتر المتنقل، ليش دعوة بكلام علماء الأصوات طالما إن كلام علماء التجويد يخالفه. وهو ما ذهب إليه أكثر دارسي الأصوات المحدثين، ولا يترتب على ذلك أي اختلاف في المخارج. ما هتبتدي من هنا تبتدي من هنا براحتك، لكن الأولى أنا بشرح على النص بشرح على الطريقة، بلاش يا سن دايما يخالف يعني مخالفة ملاش يعني إيه أي فائدة يعني. لأن كل مقدار له نهايتان، أيتهما فرضت أوله كان مقابلها آخرة. يعني أنا معايا مقداره ده أوله يبقى ده آخره، ده آخره يبقى ده أوله، مش خلاص براحتك زي ما أنت عايز يعني، هنا هنا هنا هنا مفيش مشكلة خالص. ثم ذكر المصنف المخرج الأول بقوله فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. المخرج الأول الجوف، بص بقى اللي احنا شرحنا يا جماعة بقى ده بقى الكلام الايه النظر بتاعه. الجوف هو لغة المطمئن من الأرض، حاجة مطمئنة. يعني ايه المطمئنة؟ ده وصف، مش بمعنى ايه الاطمئنان ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ما الاطمئنان ده جاي من المعنى الاطمئنان كأن المنطقة في الأرض بداخلها يعني فيها اطمئنان، تمام؟ وجوف كل شيء داخله، حاجة الأرض مطمئنة يعني نازلة تحت، تمام؟ وجوف كل شيء داخله، الداخل بتاعه، وده معنى تعريف الجوف. وفي الاصطلاح ده من حيث اللغة بقى، وفي الاصطلاح جوف أو خلاء يعني الفم والحلق، يبقى الفم والحلق، وهو الخلاء أي الفراغ الذي في داخل الحلق والفم، داخل الحلق والفم يعني المنطقة دي كلها، منطقة الحلق من الحنجرة للهاء والمنطقة من اللهاء لغاية الأسنان، منطقة الفراغ اللي جوه ده يعني يعتبر الفراغ الموجود من الحنجرة لغاية طرف اللسان أو لغاية الأسنان، منطقة الفراغ اللي جوه بقك دي اللي احنا بنسميه البق. ايه البق؟ جوه بقي. شفت جوه بقي دي؟ هو جوه بقي دي اسمه الايه؟ اسمه الجو. والحتة كمان اللي جوه بقك اللي انت ما بتشوفهاش اللي هي لما تنزل من آخر اللحمة دي لغاية أول الحنجرة، كل ده اسمه ايه؟ الجو. ربما انت لو جيت بعض الناس يقول لك فعلا ما فيش حاجه اسمها جوف، ربما بعض يقول لك ما فيش فيها جوف، والراي اللي بيقول ان هو 16 ده راي جميل قوي، لان 16 ده ما فيش حاجه اسمها جوف بقى، سقط الجوف ده ووزع حروفه كلها على اماكنها، اماكن الجوف دي ساعات بتحدث قلق عند بعض الناس يبقاش مدركها قوي. لكن مساله راي سيبويه مثلا تحس له راي كويس جدا ان هو 16 16 وده رأي الشاطبي، أظن رأي الشاطبي على رحمة الله. فبقول إيه؟ وهو مخرج حروف المد وهي الألف ولا تكون إلا ساكنة. ارجع بقى تاني، إحنا بعيد اللي إحنا قلناه الأول، الجوف بيخرج منه إيه؟ حروف المد الثلاث، وهي الألف ولا تكون إلا ساكنة. الألف اللي هي اللينة، الألف دي أي ألف لما جيبها كده لازم تكون ساكنة، ولازم يكون ما قبلها مفتوح. ولا تكون إلا ساكنة وما قبلها مفتوح وأختاها، يبقى هو بيقول إيه؟ فألف الجوف وأختاها. كلمة أختاها دي ما نطقهاش، اللي هما حرفين لكن ما نطقهمش. إيه هما الحرفين؟ الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها. لكن لشهرتهم اللي اسمها حروف المد الثلاثة ما قالش، قالك وأختاها. طب ليه قدم الألف؟ قال العلم ليه قدم الألف؟ فألف الجوف وبعدين قال وأختاها، قال لأن الألف أصيلة في بابه، لأن الألف أصيلة في بابها. يعني أصيلة في بابها يعني لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح. أما الواو والياء ممكن تكون مادية وممكن تكون لينية، مش قلنا الكلام ده؟ فلما لقى أن الألف بنت أصول زي ما احنا بنتكلم ساكنة قبلها مفتوح مادية بنت مادية خلاص. أما الواو والياء ممكن مادية ممكن لينية، قال لك لا أنا أبدأ بالإيه؟ بالأصيل في الباب، فقدم الألف وجعل حروف المد اللي الواو والياء بعد كده تابعة. فلذلك قال وأختاها ولم يذكرهما، وهي حروف مد للهواء تنتهي. بيقول ايه؟ واختها الواو الساكنه المضمومه ما قبلها والياء الساكنه المكسوره ما قبلها. وتسمى هذه الحروف الثلاثه بالجوفيه، اسمها حروف الجوفيه واسمها الماديه واسمها الهواء. اقتربت صلاه العشاء واسمها حروف المد. اسماء باسماء القاب الحروف، وانت معدي كده بعدين هتلملم في حاجه اسمها القاب الحروف. يبقى القاب حروف المد اسمها ايه؟ حروف الماديه. اسمها حروف الايه؟ الجوفيه. اسمها الحروف الهوائيه. اسمها حروف العله. خلاص. ومعنى قول الهواء تنتهي أي أنهن ليس لهن مخرج محقق. خدنا احنا مخرج محقق، مخرج محقق اللسان الحلق اللسان الشفتان، ده المخرج ليه محقق، يعني له بداية وله نهاية. المخرج المقدر له بداية وليس له نهاية، بيمتد كده على حسب نفسك، أو من قطع نفسك ينقطع الحرق. الجوف والخيشوم، تمام. الجوف حروف المد والخيشوم بتخرجون بزمن والمد بزمن. فبيقول ايه؟ ليس لهن مخرج محقق تنتهي اليه. ليه؟ بل تنتهي بانتهاء هواء النفس. ما بتقولش مثلا وتقف حسب ما انا بمد، زي ما تسمعوا في الاذان حي على الصلاه يمد لك 10 حركه، حي الفلاح 10 حركه برضو، تمام، مفيش ضرر، تمام. لكن نقول أب أم أس أو خلص، اتنطق خلص على طول مباشرة، بخلاف حروف المد تبدأ ثم لا تنتهي في مكانها بل تنتهي من انتهاء الهواء. بتروح فين بقى؟ يقول لك بتسقط في الجو. خلاص، ده معنى للهواء تنتهي. وإفراد مخارج حروف المد بمخرج مستقل، وبيكلم ليه جعل لها مخرج مستقل؟ ليه ما وزعهاش زي ما وزعها غير المذهب المختار هذا؟ يقوم على اساس التمييز بين الياء والواو الماديتين، والواو والياء غير الماديتين. فصل ميز، خلى بقى الحروف الماديه هي اللي من هنا وغير الماديه الواو من الشفتين والياء من وسط اللسان، ميز بينهم. وتسمى حروف المد الثلاثة بالمصوتة أو الذائبة. دي مصطلحات أهل الأصوات بقى، كلام بقى مصوتة وذائبة دي مش موجودة في كلام أهل التجويد والقراءة، ما عرفوش الكلام. المصوتة أو الذائبة، ويسمى ما عداها بالصامتة أو الجامدة. ومنها الياء بأسماء، يعني جماعة مش محل. ومنها الياء والواو غير الماديتين، وذلك بأن تكون ساكنتين وحركة ما قبلهما ليس من جنسهما، أو تكون متحركتين، تمام. ما احنا قلنا الياء اللي من وسط اللسان جاي لينية ومتحركة، يعني متحركة يعني فتحة ضمة كسر، يعني جبت لك ايه على فتحة ضمة كسر، أو جبت لك ياء لينية زي إيه؟ صيف، الياء بتاع صيف. قلت لك فين المخرج؟ تقول لي إيه؟ على أني رأي، قلت لك على رأي الجمهور، هحددها على رأي الجمهور، يبقى من وسط اللسان. جبت لك واو متحركة بأي حركة، أو واو لينية يعني ساكنة مفتوح ما قبلها زي مثلا ياو، يبقى منين؟ من الشفتين. جبت لك ياء مادية، واو مادية من الجوف، ألف مادية طبعا من الجوف. خلاص؟ احنا عندنا سكون الحي وسكون الميت. سمعتوا عن الكلام ده بجد؟ طيب ده شيء بشيء يذكر يعني. السكون الحي قسم أهل العلم السكون إلى نوعين، سكون حي وسكون ميت. السكون الميت اللي فيه مد، سكون الحي الذي ليس فيه مد. فالسكون الحي، السكون الميت اللي هو الذي فيه حروف المد اسمه سكون ايه؟ ميت. احفظها كده، ميت مد، ميت مد. يعني بيسموا حرف المد اذا كان ساكنا في حروف المد ثلاثة وفي مد بيسموه ايه؟ سكون ايه؟ ميت. ربما تقرا، ربنا يقدر لك تقرا كتاب مثلا كده من الكتب القدامى فتجد كلمة ايه؟ والسكون هنا سكون حي. ايه سكون حي ده؟ سكون الحي، سكون الحي في الياء او الواو اللي ني، ده اسمه سكون حي. حي يعني ايه يا جماعة؟ حي يعني متحيز في مكان ولا مد فيه. تمام؟ انت بتقول مثلا لا مد فيه، احنا قلنا مد الليل ما فيش في مد زي المد الطبيعي، اقل من المد الطبيعي، دون المد الطبيعي، فبيسموه ايه؟ حي. اما السكون اللي فيه المد اسمه سكون ميت. اعرف بس الاسم ده عشان لو شفته قبل كده بعد كده فبقول ايه. وتكون حروف العربيه بناء على هذا المثل في التمييز بين نوعي الواو والياء 31 حرفا. ده اللي انا قلته المره اللي فاتت، هيبقى 31 حرف. 31 حرف، انا جينا نعد الحروف هنلاقي 31. ايه ال 31 جم منين؟ ما هم 29. ما هو عد الواو مرتين عد الواو على احوالها. تمام؟ منها 28 حرفا صامتة او جامدا، حرفا صامتة او جامدة، وثلاثة حروف مصوتة او ذائبة، اللي هي الحروف الثانية اللي خلفت. والجمهور على أن الفتحة من الألف والضمة من الواو والكسرة من الياء، ويقدر الألف بفتحتين وياء المد بكسرتين وواو المد بضمتين. جميل. الكلام اللي فوق ده خلاص احنا عرفناه، ما فيش مشكلة. من أول هنا بقى دي فائدة، إن احنا قلناها قبل كده، إن عندك الحركات فتحة ضمة كسرة، كلنا بيحسن الفتحة والضمة والكسرة، لكن ساعات بيحصل عندنا خلل في إيه؟ في كيفية إتمام الفتحة أو إتمام الضمة أو إتمام الكسرة. صح؟ يعني ما نطقش الكسرة صح؟ ما نطقش الفتحة صح؟ ما نطقش الكسرة صح؟ ودايما اهل العلم اهتموا قديما ببيان الكلام ده. بس انت طبعا لو جيت تقول لواحد هتدرس لي ايه درس النهارده ان شاء الله، يقول لك ان شاء الله هندرس النهارده الحركات الثلاثه، انت هتهزر. مع ان في كتاب حديث اسمه تجويد حروف المد، اظن كتاب بتاع 500 صفحه. تمام؟ لشيخ فرغاني سيد العرباوي، قرأته يعني الحمد لله. وسيب الصفحة بيتكلم على ايه؟ تجويد حروف التوفيق ايه دي؟ لا بس هو عامل ابحاث يعني. ف عندنا هنا الامام الطيبي عليه رحمه الله، لازم النص ده يكون محفوظ. الامام الطيبي عليه رحمه الله قال ايه؟ قال الامام الطيبي رحمة الله عليه في متن منظومة المفيد في علم التجويد، قال إيه؟ وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح للفتح فم. ده من احسن الابيات الموجوده اللي عالجت القضيه دي. وصراحه النبي الطيبه عليه رحمه الله متميز في نظمه، نظم يمتاز بالقوة العلمية وبالسهولة المطلقة، يعني صعب إن يجتمع الاثنين دول في حد. وكل مضموم، أي حرف مضموم، فلن يتم، يعني لن يتم النطق الصحيح للضمة. إذا الضمة أصلا لابد أن هي تدرس إزاي أنطق الضمة. واحد يقول لي تيجي تهزر معايا، وانت شايفني جاي من شبلانجة، يعني شبلانجة دي في على فكرة هنا في مصر مش برا. يعني فين شبلانجة دي؟ دهلية. دهلية دي يعني شبلانجة. ها؟ شبلانجة كبه هنا الأمر. زازي؟ ايه كبه دهلية. شبلانجة. شبلانجة. شبلانجة. في حتة. في مرة ركب القطر وبعدين كمساري جاي. واحد بيقول له اتنين شبلانجة. رحتنا بص لك كده. هنتخضيت. هنتخضيت فعلا. قلت له شبلانجة دي. ويت بيهزر الراجل، لقيت راجل اكتكم سرعه ايه ده تو شبلانجة دي عيت من حته اسمها شبلانجة. تمام. وكل مضموم فلن يتم الا بضم شفتين ضمه، يبقى لازم تضم تضم ضم تضم ضم، يعني ده تاكيد تضم بجد، يعني ضم صح. تمام. لما تيجي تقول مثلا ايه يخرج منهما بص بقي، واحد يقول لك ايه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بص اللؤلؤ، بص لؤلؤ، غلط. لكن ما حدش ابدا هيقدر يلقط اللي هو غلطه. ولذلك من اصعب الحاجات على اللي ربنا بيفتح لهم باي علم لما يسمع المخالف بيحزن وبيتعب. يعني انا بعاني الامرين والله، ليه؟ غصب عني، بدأ غصب عني. ف يعني اللؤلؤ، لا اللؤلؤ، هو كده صح اللؤلؤ. طب عرفنا منين؟ بلاش اقول لك عرفنا منين، بكل بساطه اقف قدام المرايه كده وقول لا انضم، ها لو، لا خد اللقطه الاولى لا انضم لو، صح. بص شكل الشفتين عامل ازاي، لو، خد لقطه بقى خلاص سيفها كده. وبعدين قول ايه اللام التام تاني، لا انضم لو بقى لو لو، خلاص خد بقى خد اللقطه وانت بتنطق يخرج منهما لو لو، بص لو لو، حط دي قدام دي في فرق كبير. ان في الاول انت لما افرضت الحرف لوحده قلت لو لو، لما تانية الشفتين طلعوا لبره في الاولانيه، لما جيت تركب الكلمه مع بعضها اتشغلت بالحروف كلها بقى، فوقع الايه الاتقان اللي كان موجود في النص، اللي كان موجود لو انت افردت الحرف. فدائما دائما يا جماعه دي مشكله بعض المجودين، هي مشكله عموما، مشكله التركيب، مشكله تركيب الحروف داخل الكلمه. دائما الافراد ما فيش فيه مشكله. وقلنا قبل كده قول لا تذكروا لمن لما قال ايه ينشأ عن التركيب ما لا ينشأ عن الإفراد. يعني اهو انا افرد الحروف انطق كل حرف، استاذ اجي انطق الكلمة على بعضها اتلخبط، صح؟ انا قلت لك ا ا ف ف ا ف ض سكون اضم تاء ضمة تو ميم سكون ام اقرا أفطن، غلط غلط. هتقولي ثعبان حنش انت تعمل لي كده، أفطن مش أفطن، امال ايه افض افض، امال ليه انا في الاول قلت اض، اه عشان قلت اض لوحدها، لما جيت تركبها مع التاء قلت ايه اضتم، غلط، هي اضتم، هي دي المشكله بقى. وكل مضمون فلا يتم الا بضم الشفتين ضم، بتقس على ضم على حركه الضم. وذو انخفاض بانخفاض للفم نفس الكلام، اكسر صح لبئس ما كانوا لبي لبي صح هم به به به به ولا به لك لا لا لا به قولوا جميل حلو انا احب اللي بيجادل يعني جميل قوي هي به ولا به قولوا طيب خلاص باء كسره ايه بي اقول بس واقف كده ها قول بي اروح انا اخده لا وريني كده الفك اللي تحت فين بي خد اللقطة دي بي قوله جميل انت بقى هم به به به قول لا انا عايز الاولاني اقوله طب وصلها اوصلها به اه بي ها هي قوله ما تقولش هي خليك على بي وسكن الهاء العقل بيقول كده بي هي انا مش عايز هي يبقى بي يبقى به ده اللي صح انما لما تقول لي به غلط فلذلك تتفاجئ بقى لما بتروح تقرا على حد وعامل الصلاح ما تقول ايه ده طب صلح لي في الفتحه فتحه وضمه وكسره امال لما اقرا هعمل ايه ده انا ما قريتش لو ترجع احد الناس راح يقرا عشان يقول او قال له غلط غلط ايه هو بدا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبدا يقول ايه اعوذ بالله غلط ما هي الدخله غلط فعلا ان هي هي اعوذ بالله غلط ايه اعوذ هو مسكه منين من اول حرف يجي له صدمه يقول لك بقى انا قراء ده انا مجاز يا عم مش عايز اقول ان انا مجاز ده هو رايح له يقول انا ماليش جاز هو طب يا عم انا مجاز يا عم ليك دعوه انت مجاز ومش مجاز اهم حاجه اللي قاعد بيعلمك انت شايف كلامه صح ولا غلط خلي جسدك مع نفسك تمام وزن خفاض بالخفاض الفني يتم والمفتوح بالفتح هي دي اتمام الايه يتم يتم افهمي تخصصي ها والمفتوح بالفتح فهم خلاص افهم افهم فبيقول هنا ان العباره دي جميله يا جماعه والجمهور على ان الفتحه طب خلاص احنا بنتكلم على ايه على الفتحه والضمه والكسره بنتكلم على الاتمام الاتمام اللي هو طريقه النطق يبقى لما تدرس الحركات ممكن تدرسها من كذا زاويه الزاويه الاولى مقداره الزاوية الأولى كيفية نطقه، كيفية نطق الحركة. خلاص. حاجة تانية مقدار النطق بها، يعني تنطق الحركة ازاي. أنا عرفت تنطقها، لكن ممكن تيجي تنطقها صح بتروح مطول فين في الحركة. الحركة اكتبوا كده على جنب، كتبنا العبارة دي قبل كده، الحركات أنصاف حروف المد. الحركات أنصاف حروف المد، يعني الحركة نص حرف المد. الحركة نصف حرف المد، فإذا زيد في الحركة تولد عنها حرف مد مجانس لها. إذا زيد في الحركة تولد عنها حرف مد مجانس لها. أنا بطأ الحركة ماشي، عرفت الحركة هتتمها وكل حاجة، بس وانت بتتمها بقى خد بالك تديها حقها على الأد. لو زودت تعمل حرف مد، لو قللت يبقى ما تقطعش، أخليت بمقدارين. ولذلك لما حد يقول إنا نحن نزلنا الذكر، بعض الناس يقول لك إيه إنا نحن طيب فلينظر الإنسان مما خلق. لا مما، غلط، دي فتحة مش ألف. تمام. عما يت، لا عما يت ولا عما، الألف محذوفة معروف بما استفهامية مسبوقة بحرف، جرب تحذف الألف خلاص. ومثلها مما، مثلا يقول لك إيه، وده خطأ شائع جدا، إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم. لا، إن إلينا ثم إن علينا، هنا مفيش إيه، مفيش ألف. تمام. هو بيرتاح إنه يمد، فماشي بقى أي حركة، ضم يجيب واو، كسرة يجيب ياء، كلا لئن لم ينتهي لنسفع، كتير بيعملوا كده. هنا لا، أنا أبص بقى في الحركات حاجة، رب بعد بعدين يقول لك ربي، ربي مرة محذوفة الياء، مرة الياء ثابتة، لا المحذوفة أنطق كسرة، الثابتة أنطق ياء كده. قومي محذوفة الياء في مرة، مثبتة الياء في مرة، كل مرة على حسب. فأقول لك والجمهور على أن فتحة من الألف صحيح، والضم من الواو صحيح، والكسرة من الياء جميل. استفدنا إيه من الكلام ده؟ لا تستفاد طبعا إنك لو أخليت بالفتحة تعمل ألف، لو زودت الضم تعمل واو، زودت الكسرة تعمل ياء، ويقدر الألف بفتحتين أهو، وياء المد بكسرتين صحيح، وواو المد بضمتين. يبقى هنا ايه زمن النطق، زمن النطق، وهنا كيفية النطق. كنت عامل رسمة لتجويد الحركات لعلي الفتحة تقدر بحركة كده، الفتحة تقدر بحركة، يعني زمن الحركات يقدر بحركة، حركة حركة حركة. تمام. فانت هنا لما تيجي تنطق يا جماعه الحروف الحركات دي، يعني مقداره او زمن الحركه حركه، زمن حرف المد حركتين، يبقى زمن الحركه ايه حركه، زمن حرف المد حركتان، زمن حرف المد حركتان. ولذلك انت هتاخد بعدين في اخر الباب ان العرب كان عندهم دقه جدا في النطق، في عندهم الحركه الكامله وعندهم الروج وعندهم الاختلاس. ده من باب بس هنقف هنا. انت عندك ايه عشان تعرف المساله مش سهله، يعني الحركه عندنا تنقسم الى ثلاثة أقسام في الحرف عشان تبقى أنت فاهم برضه هيفيدك في النطق. إيه الحركة التامة أو الكاملة وهي الأصل في نطق في الحركات. يعني الأصل أن أجيب الحركة تمام وتقدر بحركة واحدة. يقول مثلا يعلم ما يعلم ما يعلم ما دي حركة. الاختلاس وهو الاتيان بثلثي الحركة. هجيب تلتين الحركة يعني نطق يعني مفيش لغة أصلا فيها الصوتيات اللي عندنا دي أبدا. أجيب تلتين الحركة هي الحركة فيها تلتين ده هي حركة لا تجيب تلتينها يبقى اسمه ايه؟ اختلاس. واحنا عندنا اختلاس في حفص عندنا اختلاس زي ايه؟ هو مش زي ما عندنا كلمة واحدة بس تأمنها تأمن لما تيجي في الوجه الثاني ليها تأمنها في الوجه الأول مالك لا تأمن في الوجه الثاني بتفك الكلمة وتسرع في النطق بالضمة الأولى مالك لا تأمننا تأمننا على يوسف تجيب الضمة بس ما تاخدش راحتك في الحركة تأمننا تأمننا على يوسف. ما انا كنت عملت فيها ملخص كده ورقتين تأمننا ده اسمه اختلاس؟ اه اسمه اختلاس وبيعبروا عنه بالروم لكن هو اسمه اختلاس تمام؟ الروم بعض الناس بيقولوها الروم لا هو اسمه الروم وهو الاتيان بثلث الحركة نحو مثلا دينوا نحو مثلا ايه نحو تأمان في وجه باختلاس وهنا مثلا نحو نستعين نستعينه ولا بتقف عليها بالراو ادي ادي اخر الباب نستعين نستعين نستعين هنا هتقول نو بس ما تقولش نو نستعين ولا ايه ده يقول لك على ايه على ان المساله مش مش مش هينه ان انا اقدر اجيب حركه كامله الاول واعرف انطقها اجيب زمانها كيفيه نطقها وإن الحركة دي ممكن تبقى كاملة وهي الأصل يبقى أي حركة في القرآن كاملة إلا لما يكون في رواية قالت لي إن ممكن هنا اختلاس ممكن هنا رو فلا أزول عن الأصل إلا بدليل لا أتحرك عن الأصل إلا بدليل. طب لما قالوا هنا في حاجة اسمها اختلاس أجيب التلتين قال لي في هنا حاجة اسمها رو أجيب التلت ما قالوش يبقى أرجع للإيه الحركة الكاملة. فذلك لما نيجي بعض الناس يقرأ إن الله نعما يعظكم يعظكم يعدهم نعدهم قل لا ده اختلاس ده اختلاس إسراع. يعني لو جيت تشوف التشكيل يعظ يعظ يعظكم طيب يعظكم هو هو التشكيل. بعض الناس اللي مش تاخدش بالها يقول لك لا بس ده سكن بتاعي لا ما سكنش هي الحركه اهو يعظ يعظ يعظكم يعظكم. ما ايه اللي فرق الفرق ده انه خطر يقول لي ده نطق صحيح اقول لا مش نطق صحيح ده اختلاس يقول ده ويا اقول لا الاصل الاتمام ولا انتقل عن الاتمام الى الاختلاس الا بدليل. اه الاختلاس موجود في لغه العرب بس لابد من نص كده غلطان طبعا تقول لي اصل لهجتي لهجتي مش لهجتي اقول لك لهجتك تطوع للقران ولا يطوع القران للغه والا ازاي مش كده ده احنا نفتح الباب ده يبقى كل واحد يقرا على لغه الكلام ده كان ماذونا فيه قديما في العصر المكي الفتره المكيه كان مأذون إنه كل واحد يقرأ كيفما يقرأ، كانش ينفع إن القراءات تنزل في اللحظة دي، مش من المناسب يعني. هذا وفق العلم الرباني لله سبحانه وتعالى. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبدأ تنزل القراءات والأحق والكلام ده، تمام؟ الحركة التامة يدرس الرب. وأخذ أثقل الفائدة بقى، أثقل الحركات الضم. ثم الكسر ثم الفتح. في خلاف بين اللغة والضم الضم يعني. أنا جاهل لأن أهل اللغة، أهل اللغة مدخلين معنا. أهل اللغة يقولوا الكسر الأول ثم الفتح ثم الضم. أهل اللغة يقولوا الكسر الأول. الضم أسقط حركات الضمة ثم الكسرة ثم أخف الحركات فتح. ده ملخص الحركات بقى. بعدين بقى أجيب لكم رسمة نفس بتاع الحركات ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. سبحانه وتعالى وبحمده طبعا هتتابعوا مع احمد ان شاء الله باذن 95% جايه في السجاده انا سافر بس هرجع ان شاء الله بس برضه تتابعوا مع احمد قبل ما يجي